إن الله يراك وإن المؤمن يراك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أغير من الله. وقال صلى الله عليه وسلم لما تعجب الصحابة من غيرة سعد رضي الله عنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قضية خطيرة عمت بها البلوى في مجتمعات المسلمين، مع أن الله عز وجل قد توعد عليها بالنار، توعد من كان مسؤولا عنها، وتوعد فاعلها. قضية لباس النساء يا عباد الله في زماننا وصلت إلى مستوى صرنا معه الآن لا نطالب النساء بتغطية الوجوه أو ما يسمى بالنقاب، بل لا نطالب النساء بلبس الخمار المعتاد المعروف عن المرأة المسلمة، بل صرنا مضطرين إلى أن نقول: تحشمنا فقط، البسوا لبس حتى كويس. لماذا؟ صار الحديث عن الحجاب الآن عورة من العورات. الحجاب يحارب في كل مكان وفي شتى المستويات. عمت البلوى بعري النساء والبنات، والتي تلبس لا يواري لباسها عورتها، سنة إبليس الذي حذرنا الله عز وجل منه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. سنة إبليس يتبعها الآن أعداء الله عز وجل، أعداء العفة، أعداء الطهر. ما عادوا يريدون امرأة تسير في الشارع تلبس لباس العفة، تلبس حجاب المسلمة التي فرضه الله عز وجل عليها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. الآن لا تبدو الزينة فقط، بل تبدو السوءة، تبدو العورة. صار بعض الشباب الطيب والرجال الصالحون يستحي أحدهم أن ينظر إلى امرأة تمشي في الشارع من قبح ما تلبس، من قبح ما ترتدي. أي شيء تلبس نساؤنا يا عباد الله وبناتنا؟ نعم، هن يلبسن زيا ولباسا، لكنه تماما كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما. لو مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في شوارعنا ودخل مدارسنا وتجول في جامعاتنا، ترى هل كان سيقول: هؤلاء مني وأنا منهم؟ أم كان سيتبرأ منا، سيتبرأ من النساء والفتيات ومن أولياء أمورهن عباد الله؟ إلى مدارسهم أو وظائفهم أو جامعاتهم. لو علم الواحد فينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيلقى ابنته في الطريق، هل كان سيأذن لها بأن تخرج من بيتي هكذا؟ صنفان من أهل النار لم أرهما، لم يرهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ذكر منها صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات لبست كنساء اليوم، كاسيات عاريات، كيف تكون كاسية عارية؟ تلبس لكنها ملابس ضيقة. انظر إلى ما ترتديه نساؤنا في النصف الأعلى، ملابس ضاقت حتى بدا وظهر حجم الصدر وحجم الخصر وحجم البطن وبدت كل المفاتن. انظر إلى ما ترتدينه في النصف الأسفل، يرتدين البنطال، بنطلون، بنطلون الذي يظهر كل جزء في جسد المرأة، يظهر سوأتها ويظهر عورتها ويبين حجم فخذيها ويبين حجم جسدها وأرضافها. فإذا مشت في الشارع كانت كاسية، نعم نعم غطت رأسها لكنها كشفت كل مفاتن جسدها. كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. القضية أخطر من قضية بنت خارجة لبس هذا اللبس. قضية أمة بأسرها تحول فيها شعار المرأة المسلمة الحجاب إلى أنه أصبح عيب، عيب تتكلم في الحجاب، عيب البنت تلبس حجاب، عيب الأستاذة في الجامعة تلبس حجاب، عيب الزوجة تلبس حجاب، عيب. نعم الرجل لما قال للنساء تحشم قامت عليه الدنيا ولم تقعد. الحشمة، الحشمة الشرقيون معروفون بحشمتهم بعيدا عن الديانة، لأن في أصل الرجولة الرجل لا يقبل أبدا أن تنكشف عورته، والمرأة هي عورتي، بنتي هي عورتي، زوجتي هي عورتي. صار الحديث عن الحجاب في هذا الزمان عورة، لأننا بدأنا نتهاون ونتهاون ونتهاون ونقول نفسي كويسة، البنت مغطية رأسها شعرها لكنها كشفت كل جسدها مع أنها لبست الضيق والمعزق والمخرط والمشرط. حتى صرنا الآن نشتكي من التحرش، والتحرش عالجه القرآن بآية واحدة، يا أيها النبي قل لأزواجك، يقول لك الحجاب خاص بأزواج النبي بس، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، نساء المؤمنين يعملوا ايه؟ يثنين عليهم من جلابيبهن. انا والله ما اتكلم الان عن قضية ان المرأة تغطي وجهها، احنا كلنا امل الان ان المرأة بس تلبس حشمة، حشمة ملابس محتشمة، يدنين عليهن من جلابيبهن. اسمع، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تتعرف دي امرأة عفيفة شريفة، دي ما حدش لا يعكسها ولا يتحرش ولا حد يجي جنبها، فلا يؤذين. سنسأل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل ضار عما استرعى، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته كيف حفظه وكيف يضيعه. اسمع إليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والغش هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ترك النصيحة، بأن لا ينصح ابنته أو ينصح ابنه أو زوجته. يا بنت ده عيب، يا بنت ده حرام. النهارده احنا بقينا نخاف نتكلم نقول ده حرام، ها؟ نتكلم في الحلال والحرام كأننا صرنا على ملة غير الملة. ديننا قائم على ما أحل الله وما حرم الله، هذه أوامره وهذه نواهيه. الله عز وجل عندما قال: ولباس التقوى ذلك خير، التقوى بفعل ما الله عز وجل أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، هو ده الحلال وده الحرام. ما من عبد يسترعيه الا يسترعيه، يعني يستحفظه. دول مش اولادك؟ احفظهم ارعاهم. انت محتاج حد يوصيك على اولادك؟ انها فطره، لكن الفطره دي يتحرك بها الانسان فقط في الامور الدنيا للاسف الشديد. لو بنتي حصل لها حاجه اجري بها على اعظم الاطباء، بل ممكن ابيع اللي ورايا واللي قدامي علشان اعمل لها عمليه واثنين وثلاثه واطبقها بره حتى تشفى باذن الله، واتالم اذا تالمت، واكاد اموت اذا اصابها شيء. لكن ان تلقى ابنتي في النار، هذا ما انا المال ان تنمو له، وهذا ما طلبنا الله عز وجل منه. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجاره، عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا انفسكم يعني احفظوا، صونوا انفسكم واهليكم، الزوجه والذريه. وقال الصحابة رضي الله عنهم: أي علموهم وأدبوهم. قال صلى الله عليه وسلم: فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، كيف يغشهم؟ لم ينصحهم بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. هذا حرام، هذا حلال، هذا لا يرضي الله، ده غلط، ده صح. لم ينصحهم مرة. انظر ما النتيجة. قال صلى الله عليه وسلم: إلا حرم الله عليه الجنة. تماما زي بنته بالظبط، لا يدخلون الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي رواية أخرى أيضا صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم ينصح لها، وفي رواية فلم يحطها بنصحه. شوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يحطها، حوط على أولادي، فلم يحطها بنصحه. قضية مش أكل وشرب ودروس خصوصية وفلوس بتتدفع، القضية أعظم من ذلك. أيهما أعظم عند الوالدين؟ أن يشتكي الابن أو البنت من ألم في جسده في الدنيا أم أن يلقى أمامه في النار. إن الذلية هي قرة عين الإنسان كما أخبر الله عز وجل. ولذلك زكر الله من دعاء المؤمنين عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لا يكون إلا مع الغيرة والحياة. الغيرة عند الرجال والحياة عند النساء. كشف الجسد دليل ذهاب الاثنين، ذهاب الغيرة وذهاب الحياة. وإنك عندما تسمع أن عثمان رضي الله عنه وهو يموت وقد دخل عليه الأوباش ليقتلوه وهو يقرأ في كتاب الله عز وجل، كانت إلى جواره نائلة بنت الفرافصة زوجته، وكانت تجلس متخففة قاعدة في البيت إلى جوار زوجها، كشفت عن شعرها في الغرفة التي إلى جوار، فلما سمعت الهرج والمرج خرجت دون أن تشعر لتحمي عثمان من القتل، ومدت يدها فقطعت يدها رضي الله عنها. لكن انظر إلى عثمان وإلى غيرته وهو يقول لها لما رآها بشعرها، هي طلعت بيتها غصب عنها زوجها بيقتل، قال خذي عليك خمارك فوالله لدخولهم علي أهون من حرمة شعره. أنا موت مش مشكلة، لكن شعره ما يتكشفش، ده كل الهم أنها تغطي شعرها، لا يبدو شعرها، لا يبدو شعرها لغيره رضي الله عنه وارضاه. وإنك لتتعجب عندما تسمع عائشة رضي الله عنها تقول كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي واضعة عني ثياب، متخففة لابسة ملابس البيت، هي غرفتها، دفن رسول صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة، مات في يومها وعلى سحرها ونحرها، وكان آخر ما مس ريقه ريقها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. تقول كنت بغش الغرفة دي اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم مدفون وأبو بكر مدفون وأنا بهدوم البيت. تقول وأقول ليه بتخش متخففة؟ تقول وأقول إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه تقول فوالله ما دخلت إلا مشدودة علي ثيابي، يعني لابسة لبسها الكامل كأنها مشى في الشارع. لماذا يا عائشة؟ انت في بيتك، انت في غرفتك. تقول حياء من عمر. نساء السلف كنا يستحين من الاموات، نساؤنا وبناتنا نحن في حاجة ان يستحين من رب القبض والسماوات. هل غرفتك لا تسأل عن كل شاب فتنته، عن كل عين نظرت اليها وكل عين تنظر اليها زانية، فضلا عن انها تحت الوعيد لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ونحن والله لا نعلم لامرأة من نساء المؤمنين ولا لبنت من بنات المؤمنين ان تمسها النار ابدا. نحب لهن ان يدخلن الجنة مع ابائهن وامهاتهن. لما وقف عطاء الأمير رضي الله عنه عباس يأخذ بيد عطاء يقول له تعالى أريك امرأة من أهل الجنة. تعالى مع ستين من أهل الجنة عايشة ماشي عطاء. فهذا عطاء معه. قال انظر إلى هذه المرأة السوداء. أهل الجنة ازاي؟ قال له ابن عباس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوما قالت له يا رسول الله إني أصرع فأتكشف فادعو الله لي. كان عندها صرع أسأل الله باسم الشافي أن يشفي مرضى المسلمين ولم أعافيها ادعو الله لي أن أعافيه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. يا أحبة مش كل مرض يصرفه الله، مش كل بلاء يصرفه الله، مش كل مثل من الجن يصرف بإذن الله. الله عز وجل قد يريد بهذا العبد مكانة عنده لن يبلغها إلا بهذا البلاء. وإن الله إذا أحب عبدا عجل له العقوبة في الدنيا، وعلى قدر ما يظل الإنسان في البلاء على قدر ما يغفر الله له ويرفعه درجات حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فالست كانت تقول له ادعو الله لي ألا إن شئت دعوت لك. كان يطيب الخواط وإن شئت صبرت علمت فيه ولكن الجنة. قالت له أصبر يا رسول الله بس قبل ما تمشي في مشكلة كبيرة. أنها كانت تصرع وين؟ إذا صرعت تكشفت وهي معفو عنها حال صرعها مرفوع عن القلب. قالت له ولكني أتكشف يا رسول الله أنا أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف ألا أتكشف. أختم، نحن في حاجة إلى هذه الموروثات، حاجة إلى هذه الأخلاق، حاجة إلى هذه الغيرة. مجتمعنا ينهار أخلاقيا، كثرة الفواحش، ما حدش في أي سيطرة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. ابن كثير يروي في أحداث العام 626 أو غيره، يروي عن رجل طلق امرأته فادعت عليه المرأة صداقا لها قدر 500 دينار، ما يوازي اليوم حوالي 670,000 جنيه، يعني ثلاث ارباع، ما يقرب ثلاث ارباع مليون. فأتى الرجل بشهود وشهدوا للرجل للزوج خلاص، ولكن أحد الشهود طلب أن يتأكد أن هذه الزوجة أو هذه المرأة هي زوجة هذا الرجل، فحكم القاضي بذلك وهذا جائز شرعا. فتأكد من شخصياتها. نعم، إذا أردنا أن نكشف وجوه النساء يبقى نتأكد منها بالحكم الشرعي لا بأس. الكشف عن حقيقة المنتقبة أو التي سترت وجهها لا بأس به شرعا، لكن هذا لا يجعلنا ندعو إلى منع النقاب في الأماكن العامة والمصاحف وما غير ذلك، لا بأس، لكن تخصص نساء للكشف عن شخصية المنتقبة، لأن بالفعل بعض الناس يستخدمونه في الجرائم، كما أن بعض الناس قد يلبسون لباس مثلا رجال الشرطة ويرتكب جريمة، أو لباس الأطباء ويرتكب جريمة، مثل مستعيذ لا بأس من التأكد من الشخصية، لكن عن طريق النساء لنحفظ حياة النساء. فحكم القاضي بأن تكشف المرأة عن وجهها لتتأكد من شخصيتها. فسمع الزوج الرجل طلقها وخلاص حكم له بالمبلغ لن يدفعه. فقال ما تريدون؟ قالوا تكشف المرأة عن وجهها لنتأكد حتى نحكم لك. تمشي في الماء أطعام وزيها؟ قال نعم. قال لا والله. كانت عملية كده. فأنا أقر لها بما ادعت ولا تكشف عن وجهها. هتحكموا ليش؟ لكن هي لا تكشف عن وجهها بالرغم أنه قد طلقها. أنا هدفع الخمسمائة دينار، هدفع الثلاثة أربع مليون جنيه، لكن لا تكشف هذه المرأة عن وجهها. فلما سمعت المرأة ذلك قالت وأنا أبرئه منها في الدنيا وفي الآخرة. فقال القاضي يكتب هذا في مكان الأعمال. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يصلح أبناءنا وبناتنا وأن يجعل ذرياتنا سببا لدخولنا ودخولهم الجنة. اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم أصلح مجتمعنا وسائر مجتمعات المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وعافنا واعف عنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح أحوالنا ويسر أرزاقنا وأرخص أقواتنا وأصلح حكامنا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآل سيدنا.